ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ، كيف الحال؟ بخير الحمد لله، نحمد الله. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. كيف آمين. الأخ عمر؟ هو بخير الحمد لله. جاء من سفره؟ أي رجع أمس، رجع من سفره. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. هو أخبرك به؟ كنت التقيت به في وسائل التواصل، فأخبرني بأنه يعني مسافر وقريبا سيرجع إلى المدينة. أيوة. الحمد لله على السلامة. حياكم الله. الله يحفظكم شيخنا. حفظكم الله. نبدأ؟ أيوة نبدأ. سنشرح بيتا لأني عندي مشغول بشيء كذا، نشره بيتا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيوة نقرأ، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وصحبه أجمعين، وبعد. آمين آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والناظم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول آمين آمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. علل ابن عاشر حب الرئاسة حبا غير شرعي مع اضطرار الآخرة في عجز البيت المتقدم، علل ذلك بما في صدر هذا البيت، وهو حب العاجلة، والمراد بالعاجلة الدنيا، وذلك لعجلتها على الآخرة. هذا معناه اللغوي، وقد اقتبس ابن عاشر لفظ العاجلة المراد به الدنيا من التنزيل في قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة، وقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، وقوله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والعاجلة في الآيات الثلاث كما قال المفسرون الدنيا، لأن الآخرة تبطئ عنها، والدنيا في حد ذاتها ليست مذمومة، بل هي مزرعة للآخرة، فإذا كان ما يزرع فيها من العمل مرضيا لله تعالى فهي محبوبة، والحب حقيقة لهذا العمل. وإذا كان ما يزرع فيها من الزارع طالحا ذمت دنيا الزارع مجازا، مرسلا في علم البيان علاقته المحلية الزمنية لوقوع هذا الزرع الفاسد منك في الدنيا المتقدمة على الآخرة. وإذا ورد في الشرع التعبير بكلمة العاجلة وهي الدنيا في مقام الذم إذا كان الزرع فاسدا مذموما فتكون الدنيا كذلك مذمومة لهذا الزرع فتكون الدنيا محبوبة لهذا الزارع حبا مذموما أيضا. ويدل على هذا عموم قوله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فالدنيا تطلق وهو المحل في هذه الحالة وأريد الحال فيها وهو العمل للعامل. والدليل على أن حب الدنيا المذمومة خطيئة كما قال ابن عاشر في هذا البيت الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة. وجه الاستدلال أن هذا الحب للعاجلة وهي الدنيا في معرض الذم لهذا الحب المخالف لشرع الله. ومنها قوله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ووجه الاستدلال أن حب هؤلاء ذم لتركهم اليوم الثقيل أو لتركهم العمل لليوم الثقيل وراءهم وهو يوم القيامة إذ خالفوا العمل للآخرة بسبب هذا الحب للدنيا العاجلة. وأما السنة فأحاديث منها ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقر تخافون؟ لا أخاف عليكم الفقر إنما أخاف عليكم الدنيا حتى إن قلب أحدكم إذا زاغ لا يزيغه إلا هي. انتهى. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف عليكم الدنيا. ووجه الاستدلاله أن خوفه صلى الله عليه وسلم الدنيا على المسلمين أو على الصحابة هو خوف حبها المذموم الموقع في الخطايا والمعاصي بمخالفة أوامر الله تعالى. ومنها فهذا الحب في هذه الحالة مرض، فهذا الحب للدنيا مرض في القلب، مرض في القلب، وهو هذا المرض فتنة لا تزول إلا إذا جعل هذا العبد المريض دينه كله لله عز وجل بأن يجعل حبه لله ولما يحبه الله وبغضه لله ولما يبغضه الله وإلا جذبه حب الدنيا. ومنها أثر عبد الله بن عمرو قال ليأتين على الناس زمان تكون قلوبهم فيه قلوب الأعاجم فقيل وما قلوب الأعاجم؟ قال حب الدنيا وسنتهم سنة الأعراب. ما آتاهم الله من رزق جعلوه في الحيوان، يرون الجهاد ضرارا والصدقة مغرما. أخرجه أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار. ويؤيد هذا الأثر في مفاده حديث سهل بن سعد الساعدي عند أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدركني زمان وتدرك زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه الحليم. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. ومنها أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن عطاء قال: قال حذيفة: لقد رأيتنا وما يرى أحدنا أنه أحق بديناره وبدرهمه من أخيه المسلم. ثم قال: لقد طال بي عمر حتى أدركتكم، والدرهم والدينار أحب إلى أحدكم من أخيه المسلم. انتهى. أخرجه أيضا أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار. فتبين من هذه الأحاديث والآثار أن المراد بحب الدنيا أن يعصى الله بسبب المال، فلا يوضع في موضعه شرعا ويلحق بالمال غير المال من النعم مثل الولد قياسا. والدليل على هذا القياس قوله تعالى في محكم التنزيل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ووجه الاستدلال أن الله تعالى قارن الأموال بالأولاد في الوصف بالفتنة، إذ فتنة في الآية خبر للمبتدأ الذي هو أموالكم وأولادكم، فكل منهما يحب حبا طبيعيا من المسلم وغير المسلم، وهما من نعم الله تعالى على حد قول بعضهم: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. فإذا عارض الحب الطبيعي للمال وللولد من المسلم أمر من أوامر الله، كأن يجب على المسلم كسب ماله كسبا حلالا، لكنه لحب المال يكسبه كسبا غير جائز عمدا، أو أن يجد المسلم ولده يفعل حراما ولا يغيره عنه وهو يستطيع فيتركه حبا له. فهذا الحب الطبيعي للولد والحب الطبيعي للمال قارنتهما مخالفة أمر الله بواجب، فيكونان في هذه الحالة مذمومين لأنهما فتن المسلم وصرفاه عن طاعة الله. والواجب عليه في هذه الحالة أن يقدم مقتضى حب الله وحب رسوله على حبهما، وذلك لا ينافي الحب الطبعي كما فعل الخليفة الأول الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذا قال لابنه عبد الرحمن: لكنك لو أهدفت لي لم أضف عنك، أي لو عرضت لي وتمكنت من قتلك لم أمل عنك. ومعنى أهدفت لي أي استقبلتني ودنوت مني، وهذا أسلوب بليغ للتعبير عن هذا المعنى، إذ يقول العرب: أهدف لك الصيد فرمه، أي استقبلك ودنا منك. وقول الصديق رضي الله عنه: لم أضف عنك، أي لم أمل عنك وأتركك دون قتل، لأنه يقال ضاف إليه ضيفا أي مالا. فقول الصديق لم أضف عنك أي لم أمل عنك. ولا شك أن الصديق رضي الله عنه كان يحب ابنه عبد الرحمن، لأن حب الولد من طبيعة البشر وغير البشر. ولكن لما التقيا في الحرب في القصة المعروفة قبل إسلام عبد الرحمن، لما التقيا في الحرب وأبو بكر ينصر الله ورسوله وابنه عبد الرحمن كان ينصر الشرك ويوالي أعداء الله، كان أبو بكر عازما أن يقتله لو عرض له وتمكن من قتله، ترجيحا لحب الله تعالى على حب غيره. وقول ابن عاشر بعد ذلك: ليس الدواء إلا في الاضطرار له، يريد أن حب الدنيا حبا مذموما وهو مرض ليس له من دواء إلا أن يضطر العبد المريض أن يلجأ إلى الله تعالى بالرجوع إليه. والرجوع بالتداوي، والتداوي يكون بطرق معروفة في الشرع تناسب نوع المرض وحالته. فإن كان المرض جهلا فليسعى المريض في مداواته إلى العلم الشرعي ليزيل به الجهل عن نفسه بأحكام الشرع وكيفيات وليزيل به الجهل عن نفسه بكيفيات العبادات حتى يعبد الله على بصيرة فتقبل منه ويصاب. وإن كان المرض شهوة في القلب فليسعى بها لمداواتها بالإنابة إلى الله تعالى وبسماع المواعظ الزاجرة عن إطاعة هواه الموجودة في الكتاب والسنة من نحو قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإن كان المرض شبهة في القلب فليسعى لمداواته بمعرفة البينات من الكتاب والسنة الفارقة بين الحق والباطل، وبمعرفة ما يذكره أهل العلم في الفروق بينهما. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في الوقت وفي الجهد العلم والعمل، وأن يجزيكم عنه. آمين. حفظكم الله شيخنا. نعتذر شيخ. آمين. الله يحفظكم. بارك الله. حياكم الله. الله يحفظكم. مرحبا بكم. بارك الله. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم.